العارض للسكون. نعم أخي الحبيب، وهذا إن شاء الله يعني يسع الوقت ونأتي في التنبيهات، وكلامك صحيح. لابد من معاملة وقبل قليل ذكرته في قراءة الرواية السوسي، إن كنا نقرأ مثلا في فيه هدى، إذا كنت تقرأ مثلا عن المتقين بأربع حركات، عليك أن تأتي في فيه هدى بالأربع ولا تزل عنه. هذا من باب التحرير وهذا من باب الإتقان. نعم بارك الله فيك. نعم. الآن أخوتي الكرام نأتي إلى مقادير هذه المدود. قلنا القصر والتوسط والطول، لكن من طريق الأزرق الطول. الطول في ماذا؟ الطول في العارض للسكون. الطول في العارض للسكون، هذا ما تقصدين يا مريم نور؟ نحن نتكلم في العارض للسكون الآن. لا، هذا كله سوف نأتيه. نعم كله سوف نأتي. نعم منهم من ربط هذا الأمر، نعم طول البدن. لا طبعا عند الأزرق رحمه الله سوف نأتي له إن شاء الله أيضا في التنبيهات في مقاد في مراتب المدود، فالجميع عندهم هذه الأوجه الثلاثة حقيقة. هناك من أنكر وجه القصر مثلا. نعم هناك من أنكر وجه القصر، صحيح. هناك من قال بالطول فقط، صحيح. ولكن الجميع، جميع القراء عندهم هذه الأوجه الثلاثة. لو شذ شاذ منهم هذا يعني لا ننتبه إليه إن شاء الله. نعم وسوف نذكر هذه الأمور الآن بتفصيل إن شاء الله عند معرفتنا، لوجه كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة مقادير المدود. فنقول بارك الله فيكم، نقول وجه القصر. ما هو وجه القصر في العارض للسكون؟ نقول قال ووجه القصر من أجل عروض السكون، فلا يعتد به، ولجواز التقاء الساكنين وقفا حملا على الحروف الصحيحة، مثلا الفجر، النخل. نلاحظ فإذا ليس هناك مشكلة عندهم عند التقاء الساكنين حال الوقف، فلا يحتاج إلى الزيادة للتوصل للساكن الذي يليه. نعم وعملا بالوصل. نعم وهذا ما يؤكد فيه قول الإمام الداني رحمه الله. نقرأ لكم أخوتي الكرام ما قاله الإمام الداني رحمه الله. قال ومنهم من لا يمكن المد في ذلك، أي في المد العارض للسكون، إلا بمقدار الإتيان بحرف المد لا غير. وقال ذهب إليه جماعة من متأخري أهل الأداء، طبعا هذا بتصرف، أنا يعني نقلته بتصرف. نعم ثم بين علة القصر فقال والعلة فيما ذهبوا أن الموجب لزيادة التمكين عارض غير أصلي، وإن كان لازما في الوقف. يعني يقول وإن كان هذا السكون يلزم الوقف، كما سوف نأتيه في يعني توجيه المدود المقادير الأخرى. يقول فقد لا يوقف، على الكلم، ويوصل هذا الحرف فيتحرك، عند ذلك فيذهب السكون، فوجب أن لا يزاد في تمكين حرف المد. وقال أيضا في موضع آخر فإن الجمع بين الساكنين مما يختص به الوقف، فلا يحتاج إذن حرف المد فيه إلى زيادة تمكين ليتميز به من الساكن الذي بعده، كما يحتاج إلى ذلك في الوصل الذي يمتنع الجمع بين ساكنين فيه. واضح أخوتي الكرام؟ إذن هو عنده وعند الجميع هذه أو هذا المقدار هو جائز، هذا الأمر الأول بمقدار حركتين، وأن لا يحتاج إلى زيادة التمكين هذا المد للتوصل إلى الساكن، فهو جائز الوقف وجائز التقاء الساكنين عند الوقف، وحمله كمحمل باقي الحروف الفجر. نقف بالتقاء الساكنين ولا شيء فيه. نعم. فإذا أخوتي الكرام هذا بالنسبة للقصر. أما بالنسبة للطول، أما بالنسبة للطول أي بالإشباع، نقول أنتم معي إن شاء الله، أنتم معي بارك الله فيكم. نعم الحمد لله. نعم نأتي إلى الطول أخوتي الكرام. في وجه الطول قالوا لن على اللازم، التوجيه بارك الله فيكم نحتاجه إلى يعني نية القارئ، نحتاجه إلى نية القارئ. إذن ووجه الطول حملا على اللازم أي بالاعتدال بالسكون العارض، أي بالاعتدال بالسكون العارض. وقال أيضا يعني ما ذكره الإمام المنتوري رحمه الله كما قلنا المتوفى 834 هجرية في كتابه شرح الدر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، ذكر هذا في المجلد الأول صفحة 188 ناقلا ما ذكره الداني رحمه الله، والداني رحمه الله متوفى 444 هجرية، من كتاب الداني رحمه الله إيجاز البيان. إيجاز البيان قال والعلة فيما ذهبوا إليه أن الوقف يلزمه السكون، أن الوقف ماذا يلزمه السكون، فهنا ألزم لحالة الوقف ماذا السكون، فجعل السكون كالأمر اللازم للوقف، فلذا أخذ بماذا أخذ به محمل المد اللازم. قال فصار لذلك سكون الوقف عليه كالأصلي، أي كالسكون الأصلي، فزيد في التمكين لحروف المد واللين قبله ليتميز بالزيادة ويخرج بها عن التقاء الساكنين، ويخرج بها عن التقاء الساكنين. قلنا الزيادة في المد أخوتي الكرام الزيادة تقوم مقام الحركة، لأن التقاء الساكنين إن كان صحيحا حرك، وإن كان حرف مد زيد في المد. لماذا هذه الزيادة؟ الزيادة هي تقوم مقام الحركة للتوصل إلى الساكن. فإذا من أخذ بالطول أي بالإشباع إخوتي الكرام أخذ بأن هذا السكون كالسكون اللازم، كالسكون اللازم. نأتي الآن للتوسط، فنقول أما التوسط فيؤخذ من العلتين على جواز التقاء الساكنين وقفا، وعلى أن السبب يؤخذ على اللازم، فأعطي أمرا وسطا ولكي يعرف أنه ليس بالسكون اللازم ولكنه موجود، ولكنه موجود. وأيضا نقول لمراعاة اجتماع الساكنين وملاحظة كونهما كونها عارض، كونها عارضا. أذكر لكم أيضا ما قاله الإمام الداني رحمه الله، قال وهذا مذهب عامة ما من لقينا من شيوخنا، انتبه إلى هذا الكلام أخوتي الكرام، وهذا مذهب عامة من لقينا من شيوخنا ومذهب الأكابر من أصحاب ابن مجاهد. ثم علل بقوله رحمه الله قال والعلة فيما ذهب إليه الأولون غير أنهم لم يشبعوا، غير أنهم لم يشبعوا، الأولون يقصد بما كان سكونه كالسكون اللازم، لئلا يسووا بذلك بين ما سكونه أصلي على الحقيقة وبين ما سكونه مشبه به. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا هذه علل أخوة الكرام وتوجيه المدود هذه الثلاثة، القصر والتوسط والطول، القصر والتوسط والطول. نعم. أما أخوة الكرام ما هي الأوجه المقدمة في من هذه المدود؟ هل عارض السكون في الحرف الساكن المشدد أصلا كمضار وألغي فرق عن غيره؟ نعم نحن قلنا هذا أخي الحبيب يعتبر من المد اللازم لأن سكونه سكونا أصليا، أي المشدد هو يعتبر عن ماذا أخي الحبيب أبو محمد؟ المشدد هو عبارة عن ماذا؟ تفضلوا بارك الله فيكم. المشدد هو عبارة عن ماذا؟ الحرف المشدد لازم المتقل. نعم، ولكن المشدد، الحرف المشدد لكي نصل لأخينا أبي محمد إن شاء الله. الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. نعم، سكون زائد حركة، ساكن ومتحرك. نعم، فإذا أصبح المد، أصبح المد ماذا؟ مد لازم، مد لازم، لأن الأول ساكن الثاني متحرك. سكن هذا الثاني أيضا حال الوقف، سكن أيضا الثاني حال الوقف، ولكن هو الأثر ما زال في ماذا؟ في السكون، في السكون، ولكنه مشددا، فلذلك قيل مثقل. نعم، قيل مثقل. فإذا هذا لا يعتبر من المد العارض للسكون، وإنما هو سكونه لازم، سكونه لازم، ولا يجوز فيه القصر، ولا يجوز فيه القصر. نعم، نأتي إخوتي الكرام. قلنا بارك الله فيكم، قلنا يقدم البعض وجه الطول، حرف الراء من مضاد، وحرف ماذا؟ إلى، أو الياء من الغي، وحرف إلى أو حرف الياء من الغي. أخي محمد، نعم، حرف الياء من الغي. نعم، ما هو وجه الشبه بينهما الآن؟ نعم، لو وقفنا عارض للسكو، هذا أخي الحبيب الغي حرف مشدد. نعم، حرف مشدد، أنت وقفت على الشد فيه، أنت وقفت على الشد فيه، ولذا نقول لا يسقط أو لا يحذف الشد حال الوقف، لا يحذف الشد حال الوقف. فإن وقفت على كلمة الغي، طبعا هذه كما قلنا قبل قليل في محترزات تعريف المد العارض للسكون، أن هذا ليس من قبيل المد العارض للسكون، وليس من قبيل المد أصلا، لأنه انتفى منه شرط المد وهو حرف المد. ليس هناك حرف مد، ليس هناك حرف مد حال الوقف ولا الوصل. فإذا ما هو وجه الشبه فيها؟ ليس هناك. نعم، كيف نبين الشد؟ نبين الشد أخي الحبيب بهذه الطريقة، مثلا لو وقفنا على كلمة مضال من الغي، لابد من اتيان بالشد. قلنا الشد لا يعني يحذف لا وصلا ولا وقفا، بخلاف التنوين، بخلاف التنوين. إن شاء الله وضحت المسألة المطلوبة أخي الحبيب. وقلنا أن الوقف على مضار هو وقف لازم كلمي مثقل، وليس من قبيل المد العارض. أن تقول مثلا مضار مثلا أو مضار، كانت فتحة وسكننا، لا، نقول السكون الموجود هو الأصل موجود فيها. نعم، والشد هو الأصل. نعم، سوف نأتيها هذه الكلمة إن شاء الله، ليس المغاربة فقط، ولكن نعم هناك من يأخذ بهذا الأمر، ولذلك يعني سوف نرجع قليلا إن شاء الله إلى بعض الكلام الذي ذكرناه في البداية. لنواصل إخوتي الكرام. نقول إخوتي الكرام، نقول يعني يقدم وجه الطول ثم التوسط ثم القصر في المد العارض، أي ما كان الشرط فيه حرف مد لا حرف لين، لا حرف لين، وبالعكس في مد اللين العارض، فيقدم القصر ثم التوسط ثم الطول. وهناك من فرق، نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القائل صلوات ربي وسلامه عليه، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وقال

ولكن منهم الطيبون، منهم الطيبين. نعم، فإذا هو وقف، نعم نعم هو وقف حسن، الكلام مفيد في ذاته حقيقة. نعم نعم، فإذا هذا الوقف أخوتي الكرام حسن. نعم، لماذا؟ لأن ما بعده أخوتي الكرام أيضا متعلق بما قبله. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعلمون، بما كنتم تعملون عفوا. فالوقف على كلمة طيبين وقف حسن، لأنه كلام مفيد في ذاته، ولكن الابتداء بقوله يقولون لا يصح، لا يصح، لأنه حال من مفعول تتوفاهم، حال من مفعول تتوفاهم وهم الملائكة. فإذا الرابط اللفظي موجود، فإذا نطلق عليه هو الوقف الحسن. وكذلك قيل في الوقف على سلام عليكم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. نعم، سلام عليكم أيضا قالوا بأن هذا الوقف، نعم هذا الوقف قيل أنه يا ابنة عمران أنه وقف حسن. نعم وقف حسن، لماذا أخوتي الكرام وقف حسن؟ نعم سبحان الله، يحتاج إلى تفكير، لأنني وقفت عنده أيضا كما ذكرت ابنة عمران أنه وقف كاف في البداية. نعم، نقول قالوا في الإعراب، عندما نظرت إلى الإعراب قالوا فهو في محل نصب لمقول القول، أي أنه مفعول. ادخلوا أخوتي الكرام مفعول يقولون، فهذا رابط لفظي، فهذا رابط لفظي، واضح بارك الله فيكم، فهو في محل نصب لمقول القول. وعليكم السلام ورحمة الله. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، هم الذين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. نعم، هؤلاء أو ادخلوا الجنة من مقول القول، في يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، فأعربت كلمة ادخلوا هذه في محل نصب، في محل نصب لمقول القول، فلذا قالوا أن هذا الوقف أخوتي الكرام وقف حسن. وسبحان الله، في بعض المصاحف وضعت علامة الله على كلمة عليكم، علامة الله على كلمة عليكم، كما وضعوا علامة الله على كلمة طيبين، على كلمة طيبين. فهذا معنى أخوتي الكرام، ما هو المعنى؟ المعنى أنك لا تبدأ، علامة الله هذه بمعنى لا تبدأ. نعم، هذا بالنسبة لهذا الأمر. أيضا أخوتي الكرام ممكن الوقف يكون حسنا على تقدير، العبرة ليس بالوقف ولكن بالابتداء بما بعده. هذا بالنسبة، نعم يا بنت الداني، عندما نقول الوقف الحسن، ولكن لابد أن يكون الوقف على الكلام الذي وقفنا عليه في علامة لا. نعم بارك الله فيكم، كنت أفكر أن تتكلم عن الوقف الحسن. نعم، في علامة لا، نعم العبرة ليست بالوقف ولكن بالابتداء، وهي بمعنى لا تبدأ وليست لا تقف، بمعنى لا تبدأ. وهذه الرموز وضعها أول من وضعها السجاوندي رحمه الله، السجاوندي وضع هذا الأمر. نعم، وشيخنا حفظه الله شيخ محمد السعيد دائما يقول هذه كما قال الإمام ابن الجزري، يعني أنا لم أقرأ هذا الكلام ولكن سمعته منه، وهذا يقول أنها من بدع السجاوندي. نعم، وضع لا، ولكن فعلا حرف لا يفيد القارئ كثير أخوتي الكرام. رمز لا نضعه في بعض المواضع فهي فائدة للقارئ، وكثير ما نستمع لبعض القراء يبتدون من مواضع سبحان الله ما لك من ولي ولا نصير، وهذه في المصاحف الجديدة التي طبعت في مجمع الملك يعني حذفوا كلمة حرف لا هذه في هذا الموضع. ونستمع لكثير من القراء أنهم يبدأون بمثل هذا الموضع وغيره. على العموم أخوتي الكرام، ننتقل ما نحن فيه. قلنا أن من الممكن الوقف يكون حسنا على تقدير ووجه، وكافيا على آخر، وتاما على غيرهما. نأخذ مثال وإن شاء الله يضح المقال فيه، كما ذكرتم قبل قليل في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ولكن نأخذ مثال أوضح من هذا في قوله تعالى في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. واضح بارك الله فيكم. الوقف على هدى للمتقين، ننظر ما بعدها. أنا لا أقصد في رأس الآية الآن، ليس لنا علاقة برأس الآية، لأن رأس الآية كما قلنا سوف يكون لها مبحث إن شاء الله في الدرس القادم. بعدها الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نأتي الآن إلى نوع هذا الوقف، الوقف على كلمة للمتقين. مسلمة تقول حسن، وجنين مون يقول حسن، ومسلمة تقول حسن نعم، وأم كرم نعم كافي، ابنة عمران حسن نعم، ووفاء تام ما شاء الله نعم. الآن بارك الله فيكم، نعم حصلنا، وبدر البدور ما شاء الله يقول كاف وشفاء كاف نعم. الآن هذا الخلاف الذي ورد عندنا فعلا ورد، نعم ورد في أو عند أهل اللغة وأهل الوقف والابتداء. نستمع لما قالوه العلماء أخوتي الكرام وسوف يتضح. نعم بل هو ممكن أن يصل إلى التام يا ابنة عمران، نعم يصل إلى التام. فنقول يجوز أن يكون حسنا، ننتبه بارك الله لمن قال حسن، يجوز أن يكون حسنا إذا جعل الذين يؤمنون بالغيب نعتا للمتقين. فإذا في هذا الوجه الإعرابي ماذا بارك الله فيكم؟ يكون الوقف حسن. فالوقف الحسن إذن النصل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. على هذا وقف حسن. الآن لماذا؟ لأنهم قالوا أن الذين يؤمنون بالغيب نعتا للمتقين، والنعت أخوتي الكرام من التوابع، والتوابع لا نستطيع أن نقف عليه على ما قبله، لابد أن نصله نعم كما ذكرنا أو أن لا يتم فيه المعنى. نعم الآن نأتي الشفاء تقول وكاف إذا كان مبتدأ. نعم نأتي إلى هذا الكلام، وأن يكون كافيا إذا جعل الذين يؤمنون أختنا الشفاء خبر لمحذوف هم الذين. الكاف نعم يكون نعم بتقدير نعم هم الذين، أو ممكن أن نقول بتقدير أو نقول في محل نصب بتقدير أعني الذين، أعني الذين ممكن أن يكون. طبعا هذا بالتقديرين فهو كاف، بالتقديرين فهو كاف، نقول هم الذين بتقدير أنه خبر لمبتدأ محذوف وهو هم، أو بأنه مفعول أي في محل نصب بتقدير أعني الذين يؤمنون بالغيب فيه هدى للمتقين، أعني الذين يؤمنون بالغيب. فهنا بارك الله فيكم انتهى التعلق أخي مسلم، وان انتهى التعلق اللفظي ولكن ما زال التعلق المعنوي، فهذا ما يسمى بالكافي. واضح؟ بارك الله فيكم. ننتقل إلى التام. إذن هناك اختلاف في الإعراب الذي يؤدي إلى اختلاف نوعية الوقف. بارك الله فيك. نعم، هذا ما نستنتجه من مثل هذه الوقوفات أو مثل هذه الخلافات. نعم، وقلنا أن يكون تاما. كيف يكون تام؟ سؤال، كيف يكون تاما؟ نحن الآن وصلنا أنه ممكن أن يكون نعت ويكون وقف حسم، وأن يكون خبر أو مفعول ويكون وقف كاف. التام لابد أن يكون ماذا؟ أن ليس هناك علاقة. نعم، المعنى تام في ذاته، لا من حيث اللغة طبعا، لا تعلق. نعم، ليس هناك تعلق. فإذا إن كان إن لم يكن هناك تعلق، أي التعلق اللفظي والمعنوي، فهو التام. فإذا ماذا يعرب؟ ماذا يعرب الذي؟ نعم، غير متعلق بما بعده، لا لفظا ولا معنى. تام في المعنى. أم صهيب تسأل مبتدأ، ومسلمة تقول مبتدأ. أحسنتم. فإذا في مثل هذه الأمور يعني نستطيع أن نستخرج أنه الآن مبتدأ. نعم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. نعم، هذا أمر طيب ولله الحمد. نعم، فإذا يكون إذا جعل الذين يؤمنون بالغيب مبتدأ، وخبره ماذا يا شفاء؟ وخبره ماذا؟ أو أين خبره؟ أولئك على هدى من ربهم. حسنت. نعم، بارك الله فيكم. الذين هذه مبتدأ، ما بهم هؤلاء؟ ما بهم الذين كذا كذا كذا كذا؟ أولئك خبرهم، أولئك. واضح أخوتي الكرام؟ إذن الوقف ممكن أن يكون وقف حسن. نعم، ممكن أن يكون وقف حسن، وفي نفس الوقت أن يكون وقفا كاف، وأن يكون وقفا تام. نعم، وهذا ما يقوله شيخنا، يقول أهل اللغة كالزيبق. الزئبق تعرفونه أخوتي الكرام؟ الزيبق أو الزئبق. نعم، لا نستطيع مسكه، سبحان الله. نعم، لا تستطيع أن تمسكه، يذهب هنا وهنا وهنا. فيقول أهل اللغة هكذا كالزيبقي، شيخنا الشيخ حسين عشيش بارك الله فيه، يقول كان شيخنا الشيخ سعيد عبد الله يقول كان يقول لي أن أهل اللغة كالزيبق، أي إذا دخلت لهم من هنا دخلوا لك من هناك، وإذا دخلت من هناك دخلوا لك من هنا. فهذا بمعنى أنهم كالزيبق سبحان الله، ويخرجون لك سبحان الله يعني وجوه في اللغة واللغة العربية على وسعها ما شاء الله تبارك الله. نعم نعم نعم يا مسلمون. نعم، كالهمزة الجنية. نعم، التي نراها يوما على واو، ونراها يوما على ألف، ونراها يوما على ياء، وأحيانا نراها من غير يعني ملجأ ولا مسكن. نعم، نراها يعني منفردة هكذا. بارك الله فيك. نعم، نواصل أخوتي الكرام، يعني هناك وقف يعني كلام فقط وننتهي إن شاء الله، أعلم أن الوقت انتهى معنا إن شاء الله. نعم، يكون الوقف، نحن تكلمنا الآن عن أنه ممكن أن يكون حسن وكاف وتام. ويكون الوقف حسنا أو الحسن أحيانا يكون أخوتي الكرام مما يتأكد الوقف عليه. نحن تكلمنا في التام وفي الكافي مما يتأكد الوقف أحيانا على بعض المواضع، وقلنا أنه وقف بيان، وقف بيان. ونأتي فيه حال القراءة أيضا، ونقول نقف هنا لبيان معنى ما. فأيضا في حاله وهو حسن أخوتي الكرام يتأكد أحيانا الوقف عليه لبيان المعنى المقصود، لبيان المعنى المقصود، وهو ما لو وصل أو وصل طرفاه لأوهم معنى غير المراد، لأوهم معنى غير المراد. وهذا هو الذي اصطلح عليه السجاوندي رحمه الله بلازم، وضع أو قال في بعض المواضع اللازم وهذا منه، وعبر عنه بعضهم بالواجب، وذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر، وقال وليس معناه الواجب عند الفقهاء يعاقب على تركه كما يتوهمه بعض الناس، ويجيء هذا الوقف الحسن، ويجيء منه الوقف الحسن كما هو الوقف التام والكافي كما مر معنا سابقا في الدروس التي مضت، بينا هذا الأمر أخوتي الكرام. الآن نأتي إلى أمثلة في الحسن إن شاء الله، ونقف على هذا بإذنه تعالى. ما قالوه العلماء رحمهم الله في الوقف الحسن، أو نقول الوقف وقف البيان الذي يتعلق بالوقف الحسن. ومنهم من قال بلزوم الوقف عليه، ومنهم من قال بوجوب الوقف عليه، ونحن نقول بجواز الوقف عليه. نعم، في سورة البقرة الآية 246 بارك الله فيكم، الآية 246 في قوله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، هذا هو الوقف المراد معنا، ثم الابتداء إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الابتداء نقف على موسى ونبدأ من إذ قالوا، ونحن قلنا أن الوقف الحسن إذا وقفنا عليه لا نبدأ بما بعده، ولكن قالهم إذا وصلنا ممكن يشتبه، ممكن أنه يلتبس على البعض معنى غير المراد. هنا قالوا في هذا الموضع، انتبهتم أخوتي الكرام إلى هذه الآية؟ أنتم معي إن شاء الله في النهاية وليس مع الأسف لبيان المعنى. نعم الحمد لله. نعم، لأن لو وصل أخوتي الكرام، أو وصلت هذين الطرفين لصار إذ ظرفا لقوله ألم ترى، وهو محال حقيقة، يعني خشية أن يشتبه أن إذ ظرف إلى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، ما يصح هذا الكلام أن نجعل إذ ظرف. فلذا أخوتي الكرام قالوا بالوقف هنا، يعني ما يكون أن في وقت قوله ألم ترى إذ قالوا لنبي لهم، لا، إذا وصلنا يقول إذا وصلنا موسى بإذ قالوا، قال العلماء سوف تكون ألم ترى إذ قالوا، يعني في نفس المباشرة في ماذا؟ في الرؤية. الله سبحانه وتعالى يقول ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، فكأنه يضع يعني هذا القول إذ قالوا في وقت وفي زمان، نعم، وفي زمان هذه البداية الاستفهام مع الرؤية. نعم، ألم ترى الملأ في حالي، نعم، يعني أنك تراهم، نعم، ألم ترى إلى الملأ في حال قولهم، نعم، هذا، نعم نعم، نقول ألم ترى في هذا الموضع، نقول ألم ترى إذ قالوا، يعني كأنك أنت الذي رأيت زمان هم قالوا، زمن القول ما هو؟ زمن القول هو في وقت